لكن الذي إذا كان أستغرب بعض الإخوة اللي جاءوا خاصة لدخلوا في الإسلام حديثا ثم وفقهم الله لاختيار مذهب أهل السنة مذهب الخالص، يعني يحمد له على أن وفق اختيار الدين الصحيح، رغم أن واقع المسلمين لا يسر. من شاهد وأبصر أحوال المسلمين وعدم تطبيقهم لدينهم وعدم التزامهم لا في المعاملات لا في أمور دينهم ولا دنياهم، فينفق يقول لو كان هذا الدين صح لهذب طباع أتباعه. ولكن لما الإنسان يدرس، لذلك في مقالة عن مفتي مصر اسمه محمد عبده لما زار الغرب قال رأيت مسلمين بلا إسلام، هو معجب بالحضارة لا شك، ولكنه رأى ما طول عندهم هناك وإنما جلس أشهر ثم رأى تعاملهم، فرأى هذه الأخلاق اللي دعا لها الإسلام، حسن التعامل وعدم الغش وعدم الكذب، فقال هذه المقولة. والحاصل أن الذي يدخل عن يقين وعن دراسة وعن معرفة الجاهلية ومعرفة الأديان الأخرى ومعرفة ثم يوفق، ثم إذا دخل الإسلام استطاع أن يميز بين هالمذاهب التي الآن في داخل الإسلام، فوق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 73 من مذهب، يوفق إلى مذهب أهل السنة الخالص، هذا من توفيق الله له. المغريات كثر، يعني المغريات كثر. من يسأل؟ ماذا عندك يا صاحب الصين؟ ما عندك من سؤال؟ سؤال يتعلق بتعامل بعض أهل السنة مع أهل البدع. في الحقيقة بعضهم نرى نجد أنه فعلا هو جاهل وهذه الأمور، يعني الإنسان للأسف كثير من الناس ما يحسن التعامل مع المخالف، فالمخالف أو العام المبتدع أو صاحب البدعة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون يعرف السنة ويصر على البدعة ويدعو للبدعة ويحارب السنة، هذا له معاملة غير معاملة العوام، عوام الذين وقعوا في البدعة، هذا يرفق بهم ويعلمون ويصبر عليهم ويصبر على أداهم لعل هم يتغيرون. أما الذي يدعو إلى البدعة على علم بالسنة ثم يعادي السنة وأهل السنة فهذا يعامل معاملة أخرى، يهجر ويقاطع ولا أيه. أما الصنف الثالث الذي عنده بدعة علم بالبدعة وليس عنده علم بالسنة فهذا يعامل غير المعاملة، هم ثلاث أصناف. الصنف الأول الذي يعرف السنة ويعاديها ويصر على البدعة، الثاني الذي لا يعرف السنة ولا يعرف إلا البدعة وعنده علم بالبدعة، الثالث العامي لا يعرف لا سنة ولا بدعة لكن رأى الناس أهل بلده أو قومه أو أهله على هذه البدعة وتدين بها، فهؤلاء يختلفون. العوام يصبر عليهم ويعلمون ويرفقون بالتي أحسن، الذين إيش الثاني كذلك الصنف الثاني، أما الذي يعادي السنة على علم ويحارب السنة ويحارب أهل السنة فهذا له أحكام غير. ثم البدعة تختلف، إما أن تكون بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، يختلف أحكام هؤلاء عن هؤلاء. نتكلم يعني يختلف أصناف هؤلاء. هناك الصنف الأول هذا حاول أن أعلم منهم كثيرا، كان طلابا في الجامعة الإسلامية بسبب أخرى مفصل، هؤلاء يعني هم أشد الناس أعداء الإسلام. صحيح، خاصة كثير من أهل البدع، من يأمر بعض تلامذته مخلصين له بأن يلتحق بالجامعات الإسلامية في السعودية حتى يشتغل، مهمته أن لا يؤثر المدرسين، لا يؤثرون على الطالب هذا، مهمته ماذا؟ مهمة هذا المرسول يريد طلب العلم، يريد فقط أن يحافظ على الطلاب من تأثير هذه المناهج والمدرسين الذين يدرسونه من الشغل. عرف معي؟ هذا واحد، هذا صنف. الصنف الثاني أصحاب الأغراض، ما جاء للطلب العلم الدنيوي، يريد المكافأة ويريد يعني تغيير بلاد غير بلاده ويعيش في، ثم إذا ما التزم مثلا بالحضور والتزم ولا طبق عليه النظام وفصل حقد. من ذلك من بل منهم من يصل إلى أن يغير دينه إلى غير مذهبه. من ذلك أن أحد، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ها اصبر شوية حين أجيب على سؤال زميلك. الجميع حاضر ولا لا؟ طيب لحظة شوي، طيب أخذ الحضور بعد شوية. طيب ألو، لعله وجدت السماعة أفضل وأحسن. إيه ألو، ها يا طالبات، فهذا طالب من جزر القمر يدرس في الجامعة الإسلامية، وجاء من هذا الصنف اللي أقول لك فيه الفلوس وتغيير بلاد غير بلادي، فكان كثير الغياب لفتوه أول وأعطيه إنذار ثم إنذار ثم إنذار ثم فصل. من حنقه ذهب إلى القنصلية الإيرانية في جدة، وعلى طول أعطوه تذكرة إلى إيران، ثم باع دينه بعرض من الدنيا. فلما هناك درسوه، هل ينفع في هذا؟ ينفع؟ هذا نسمع نوكيا، وهذا جوالك نوكيا؟ اي نعم. خلنا تتصل بالطالبة، جزاك الله خير، أنت ما شاء الله بار بنا، جزاك الله خير. فالمقصود انه ايش؟ لما ارسلوه لايران درسوه ثم زوجوه المتعه، كل بين فتره فتره سمع السلام عليكم. عاودوا اتصال مرة ثانية، اتصلوا. ثم لما أعطوه المال كذلك، ولما رجع إلى بلاده، السلام عليكم. حول القوة المالية. السلام عليكم. الصوت مسموع؟ ايه مسموع هنا. المقصود ان هذا الطالب لما تخرج من ايران من عندهم، لما فصل من جامعة الإسلام وذهب ايران ودرس عندهم وزوجوه متعة، ثم بعد ذلك أدوه بالمال، ثم بعد ذلك إيش؟ رجع إلى البلد. رجع إلى البلد. رجع إلى بلاده وأمره بأن يلتحق بالبرلمان ومدوه بالأموال، وإلى أن يعني انتخب في رئيس، كان رئيس، إلى أن وصل إلى رئاسة الدولة. معروف أن جزء القمر سنية، وهم على في الفقه على مذهب الشافعي، ما عرفوا وأمثاله كثير. ليس الآن فارغة كثير في كثير. في قم يس بالضبط، يعطونهم دولارات في المكافأة، دولارات بالضبط بالضبط. في فيه فيه في الوثائقي في يوتيوب إيه؟ الأفارقة اللي في إيران كيف يتلقون العلم في وكيف كم يعطونهم باللغة الفرنسية موجود. صحيح. ولا مثلا من غانا، من سنغال، كلها سنية، معرفة المذهب الرافضي. نعم. يعني نيجيريا الآن مذهب انتشر على قدم وساق. السبب هؤلاء ضعاف النفوس والذين يشتروا يبعون دينهم بالمال، نسأل الله العفو والعافية. هذا واحد. والثاني ولاة الصوفية. الصوفي يوالون الشيعة، يعني سريع التحول للمذهب الإمامي الاثنى عشر. السبب في ذلك أنهم يتفقون في بعض المصادر التلقي. نعم. لازم نسمع أو بدون نسمع؟ ما جاء الصوت. ما تسمع أنت؟ لا ما أسمع. ها تكلم يا ها تسمعين؟ هذا ما جاء. لعلك فتحت ال إيه فتحت السماعة هنا سبيكر. ها الصوت مسموع؟ لا حتى مثلا ممكن ما يطابق معنا. لا بس خلاص صراحة أنا جزاك الله خير على إبراهيم. على لم يدخل. ها ما دخل جيدة. ما دخل جيدة. تكلمي يا طالبة. لا ما يشتغل. ما يشتغل. جزاك الله خير. ما يناسب الجامعة. يعمل معي في الجوال. جزاك الله خير يا إبراهيم. كنا نتحدث عن إيش؟ عن الصوفية هم أسرع. الصوفية لأن مصادر التلقي يتفقون مع الاثنى عشرية من وجوه. الوجه الأول أن الرافضة يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفية يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الذي أنشأ الصوفية هم طائفة من الرافضة. ثالثا أن يتفقون كذلك في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الرافضة بدعوى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصوفية بمع دعوة محبة آل بيت محبة الأولياء والصالحين. كذلك يتفقون في بعض المصادر مثل مثلا ايش؟ لا ها التأويل، هذا كذلك التأويل، التأويل الباطني كذلك صرف العبادة لغير الله قبورية، كلاهما يعني أول من أحدث القبورية في الإسلام هم الرافضة الإمامية، ثم بعد ذلك من نشرها في أهل السنة الصوفية. هذا وهناك مصادر أخرى كذلك، الغلو أبرز شيخنا عندي إشكال يرون العصمة فيه. كذلك العصمة في الولي والعصمة في في الإمام، الرافضة يزعمون العصمة في الإمام وأولئك يزعمون العصمة في الولي. وش عندك من سؤال؟ يعني ليش قلت الصوفي أنهم ينشرون القبورية عند أهل السنة؟ لماذا ينسب الصوفي أحيانا نسبيا إلى أهل السنة مع أنهم يخالفون أصول أهل السنة في كثير من الأصول؟ لا، سيأتي الصوفية ليسوا هم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الصوفية الفلاسفة، وهم الذين جمعوا بين التصوف والفلسفة، ومن ضمن جملة تلك الفلسفة فلسفة وحدة الوجود، فلسفة الحلول، فلسفة الاتحاد، فلسفة النور المحمدي. تلاحظوا أن هذه الفلسفة معروفة عند اليونان قديما، ليست وإنما أخذ بها الصوفية هؤلاء. فأهل العلم كفروا من قال بتلك النظريات، ابن عربي الذي يدعو إلى وحدة الوجود، والحلاج الذي يدعو إلى الحلول، إن الله يحل في جسده كما يزعم، أو يحل في عباده الصالحين، أو يحل في جميع المخلوقات، وغيرهم من رموزهم كذلك ابن عجيبة وغيره. وهذا لا زال متوارث إلى يومنا هذا، لكنهم الآن الصوفية قلة من يعتنق هذا الفكر الفلسفي بتفصيله. الثاني وهم الغالب في الصوفية المعاصرين الجمع بين علم الكلام الأشعري أو الماتريدي والتصوف، يمثلهم منظرهم في الحقيقة، ويعتبر وأبو حامد الغزالي رحمه الله في مرحلته مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيلسوفا ثم متكلما ثم صوفيا ثم سنيا، فهو إيش؟ أدخل بعض القضايا الكلامية في التصوف، لذلك ألف لهم كتاب اسمه إحياء علوم الدين، وهو يعتبر دستور الصوفية المعاصرين، دستور الصوفية المعاصرين. لذا لما انتشر هذا الكتاب اضطر أهل السنة بعض علماء أهل السنة إلى تلخيصه، فممن لخصه اختصره ابن الجوزي في كتابه منهاج القاصدين، ثم بعد ذلك اختصر ابن القيم في كتابه مختصر منهاج القاصدين. يعني اختصر ابن الجوزي اختصر بعنوان منهاج القاصدين، اختصر كتاب إحياء علوم الدين، ومختصر ابن الجوزي اختصره ابن القدامى في مختصر منهاج القاصدين مطبوع في مجلد. وموقف أهل العلم من هذا الكتاب في زمانه أفتى علماء المالكية وغيرهم العلماء وخاصة علماء المغرب والأندلس بتحريقه لما وصل إلى المغرب، وسموه إماتة الدين. والسبب في ذلك للأسباب الآتية: أولا لما فيه من العقائد الكلامية وشيء من العقائد الفلسفية، ثانيا احتجاجه بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، إذ رحمه الله أنه كان إيش بضاعة مزجاة في الحديث، ولا مادة كتاب إحياء علوم الدين هي مأخوذة من كتاب من كتابين: كتاب قوة القلوب لأبي طالب المكي، والرسالة القشيري. الرسالة القشيري هذا الآن اللي غالب السائد في العالم الإسلامي، التصوف الذي يجمع بين علم الكلام والصوفي. الثالث، الصنف الثالث من الصوفية، وهم الذين جمعوا بين موافقة أهل السنة في أصول الاعتقاد وخالفوهم في فيما يتعلق بتوحيد العبادة. وهؤلاء الذي هو عليه العلماء السابقين المتقدمين مثل أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام، ألفه في 5 مجلدات، يقصد بذم الكلام أي ذم الكلام عموما وخاصة علم الكلام الأشعري. كذلك أبي عبد الرحمن السلمي، كذلك الكلابذي، فهؤلاء يوافقون أهل السنة في الاعتقاد، خاصة في توحيد الأسماء والصفات، لكنه في توحيد العبادة اشتغلوا بالخواطر الصوفية. هذا الإجابة عن سؤالك. انتهيت يا إبراهيم؟ نعم. طيب ماذا عندك من سؤال؟ فقط أريد أقول بأنه عندنا في دولتنا عندنا تقريبا 6 أو 7 من الطلاب الذين في مرحلة الدكتوراه حاليا في إيران يدرسون الفلسفة، ويأتون أحيانا في الحج ويجادلون، يأتون في الحج هنا. في الحج هنا في الجالية الإيرانية. وفي نظري أن هؤلاء لا تجادلوهم، لأن الجدال معهم لا ينفع، لأنهم ضلوا على علم، إلا إذا كان يجهلون بالسنة هذا شيء آخر. إذا كانوا يجهلون بالسنة لا بأس محاورتهم ومجادلتهم بالتي أحسن، لكن الأصل أنهم هؤلاء على كانوا على السنة ثم انتقلوا من السنة إلى مذهب الإمام الاثنى عشر هذا. وإنما يحذر عوام المسلمين في بلادكم، تحذرون منهم على أساس ما ينشروا هذا المذهب الخبيث في بلادكم، المذهب الإمامي الاثنى عشر. الشيخ المسلم هم يطالبونكم بالمناظرة جهلا يعني. ولو ادعوا المناظرة، لأن المناظرة لابد يكون فيه أرضية مشتركة للمناظرة. أنت تنطلق من الكتاب والسنة، السني ينطلق من الكتاب والسنة، أما الإمامي فهو ينطلق، أو الرافضي ينطلق من مصادره، من مصادره. فيكذبون على علي وآل بيته ويزعمون أن هذا حديث، ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أكذب الفرق. فلا يمكن إيش يعني، هل المناظرة بالعقل أو بالنقل؟ إن كان بالعقل فالمجال يختلف، وإن كان بالنقل فهو ليس عندهم نقل، بالعقل تعارضهم مثلا بأي مسألة، هم يعاجزونك في أي مسألة، مسألة الإمام المنتظر يعني ناظرهم إمامهم منتظر الآن، هل معقول من 1000 سنة هل الإمام دخل السرداب في سامراء ولم يخرج بعد؟ يعني هذا إيش؟ خلاف العقل. يعني ما من نفس إنسانية إلا كتب الله عليها الموت، ولو كان أحد يبقى لبقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس بحاجة إليه أكثر من حاجته إمامهم مزعوم منتظر هذا. ثم هم في البداية كانوا يزعمون أنه سيظهر، فتجدهم في فوقات من السنة يحضرون الخيل البيضاء وينادون عليه: يا إمام الزمان، يا إمام الزمان، يا إمام الزمان، اخرج اخرج. وإحسان إلهي ظهير رحمه الله الذي قتله الخميني، وهو أحد علماء أهل السنة في باكستان، وله ردود كبيرة على الرافضة الاثنى عشرية والإسماعيلية، يقول: لزرت العراق وطلبت أن أذهب إلى سامراء حتى أزور السرداب. يقول: لما ذهبت أزور السرداب وجدته صغيرا ولا يدخل معه حتى إيش قال، حتى الفأرة. فالمقصود هم لا للعقل أخذوا ولا بالنقل أخذوا، دينهم دين خرافة. هم سيأتونك بشبهات في قضية الخلافة، اغتصاب الخليفة، بزعمهم اغتصاب الخلافة من علي وجعلها في أبي بكر ثم عمر، سيأتون في قضية ميراث فاطمة رضي الله عنها، وكلها فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يؤمنون بالسنة، بالتالي ما في مجال المناظرة لهؤلاء، وإنما يحذرون، يحذر منهم، ولا يناظرهم إلا واحد درس مذهبهم، درس كيفية مناظرتهم، درس شبهاتهم التي يثيرونها على أهل السنة والجماعة. أما شخص مجرد خالي الذهن ويناظرهم ولا يعرف أساليبهم ولا يعرف شبهاتهم ولا يعرف كيف أنهم يقلبون الحقائق وأنهم يكذبون في النقل، فهذا يخشى عليه، يتأثر بشبهات هؤلاء القوم. هو أفضل كتاب هو منهاج السنة شيخ الإسلام بن تيمية، واختصره ابن القيم، على عفوا اختصره الذهبي، الإمام الذهبي، في مجلد واحد، واختصره كذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في مجلدين. ومن الكتب المتأخرة كذلك التي تبين عقائدهم ومذاهبهم وأصول الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري، مطبوع في 3 مجلدات، وقد اهتدى الله به بهذا الكتاب، بهذا الكتابين، آيتين من آياتهم. الأول آية الله البرقعي، ابتدى على عن طريق كتاب منهاج السنة. في واحد من المتأخرين، أحد قال من مجتهدي اسمه من علماء العراق كذلك، قال الآخر شيء اسمه المؤيد، العلامة المؤيد حسين أو حسن المؤيد، اهتدى عن طريق كتاب الأصول الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري. فالمقصود يا أخوان لا تحرصوا على المناظرة قبل أن تعرفون وتتعلمون وتعرفون شبهات القوم ومذاهبهم وطريقة عقائدهم وكيف تطور مذهبهم إلى يومنا هذا. لكن لأن في عوينة الأكبر انتشروا إلى ما ما اسم بلادك؟ ساحل العاج. ساحل العاج. نعم. في ما كان الله موجود إلى ما، لكن في عوينة الأخيرة انتشروا. هم السبب في انتشارهم كما قلنا، أولا الصوفية تصوف، ثانيا الفقر، يعني الفقر الجهل. هم مثل أسلوبهم أخذوا من النصارى، يأتون إلى قرية سنية وفيهم جهل، يعطونهم الأموال، يعطونهم الكساء، يعطونهم الغذاء، يعطونهم الدواء ويرغبونهم إلى أن يلتحقوا بمذهبهم. وإلا معروف القارة السمراء كلها سنية، حتى شرق آسيا كله سني، لكن للأسف انتشر في أندونيسيا وانتشر. والخميني هذا الخبيث هذا لما وصل الحكم أخذ مصطلح من مصطلحات الشيوعيين وهو سماه تصدير الثورة. يعني الشيوعيين دول الشيوعية السوفيتية كانوا أحد منظريهم، أنشأ المصطلح هذا مصطلح تصدير الثورة. جاء الخميني ودعا بمسألتين حتى يدخل في مع أهل السنة. المسألة الأولى وهي اجتماع المسلمين سنيهم وشيعيهم لمحاربة أمريكا، مع أنهم هم صنائع أمريكا والغرب واليهود، تحت مظلة التقريب بين المذاهب. أنشأوا دار اسمها التقريب بين المذاهب، والمسؤول عن هذه الدار واحد اسمه آيات الله تسخيري. الثاني تصدير الثورة. تصدير الثورة قسم الخميني إلى قسمين. القسم الأول المرحلة الأولى سماها المرحلة الخضراء، وهي السيطرة على الشام والعراق والحرمين والخليج وتحويل الناس من السنة إلى الشيعة. يعني إذا سقطت الحكومات وسيطروا على تلك البلاد يحولونهم إلى إيش؟ الشيعة. فإن لم ما يقبل يرحل، كما هو الحاصل في العراق في سوريا الآن، يرحلون أهل السنة من بلادهم ويأتون بالرافضة من أفغانستان أو من إيران أو يسكنون في سوريا وفي العراق. المرحلة الثانية كاد الآن مشروعهم ينتهي لولا وقوف الدولة السعودية أمام، خلاص صرحوا بأنهم استولوا 4 عواصم عربية: العراق وسوريا ولبنان واليمن، ما بقي إلا السعودية وإمارات الخليج، الإمارات الخليجية يعني ضعيفة، إذا سقطت السعودية سقطوا بالترتب. السعودية اللي جالسة تكافح هذا مشروعهم، يعني يصرحون بأنهم إيش يريدون الحرمين. شوف تاريخ الخميني منذ انتصر في ثورته وهو في مواسم الحج يثير الفتن، مظاهرات وتفجيرات وغير ذلك، باسم البراءة من المشركين. والخطورة في هذا الأمر أنهم يتفقون مع المشروع الغربي، المشروع الغربي بشروا به وهو الأمريكا، بشروا أن يكون هناك شرق أوسط، الشرق الأوسط جديد، شعلون به. يقول هم عندهم أولوية أمن إسرائيل. إسرائيل بلد صغير بالنسبة لجيرانها، فطرحوا نظرية أنه لا بد من تقسيم الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية. الآن العراق قسم إلى ثلاث دول في مرحلة تقسيم، الأكراد، الجنوب هذا كله الشيعة، الوسط الآن سنة، وشوف يحصل على السنة. سوريا الآن في سبيل التقسيم، السعودية يحاول قدر الإمكان نفس الشيء تقسيمه، تكون طوائف اللي تملك الطوائف أمارات يقاتل بعضهم بعضا حتى تكون إسرائيل هي السائدة في المنطقة. مصر نفس الشيء. فالمشروع الإيراني معهم يتفق مع المشروع الإسرائيلي والأصولية المسيحية. المرحلة الثانية التي خميني تصدير الثورة سماه بالمرحلة الحمراء، وهي السيطرة على مصر وشمال أفريقيا، ثم بعد ذلك على القارة السمراء التي فيها بلاد المسلمين وشرق آسيا. هذا ما يسمونه بتصدير الثورة، بمعنى بالقوة، تبشير هذا المذهب بالقوة، فرضه بالقوة عن طريق إسقاط الدول، عن طريق تحريك أتباعهم سواء من الرافضة، الأقليات الرافضية، أو من صنائعهم من ينتسب إلى أهل السنة. إيش سؤالك بعد؟ إيش؟ إذا جئت بدليل من الكتاب والسنة يقولون أنتم تأخذون أدلتكم من كلام علمائكم، لا تعرفون شيئاً عن كتابنا، ما تقولونه كله كذب علينا. هو على كل حال إيش؟ كما قلت لك لا تدخل معهم في جدال. هؤلاء لك لابد يكون أرضية في مشتركة في الجدال. هم لا يقرون لا بالقرآن ولا بالسنة. ثم إيش؟ دينهم كذب، ويزعمون استخدامهم التقية. فالأولى عدم الدخول معهم في ذلك. مشكلة دكتور، مثلا في منطقتنا يأتي واحد ومعروف عن أولئك السكان في المنطقة كلهم جهال ما قرأوا، إذن وهم ينظرون إليك، لأن هذا جاء بمجموعة. إذن كما قلت على كل حال إيش بإمكانك، في وقعت عدة مناظرات في قناة اسمها قناة المستقلة بين عثمان الخميس وكذلك إيش الرافضة، أنه بإمكانك تستفيد من إيش، نزلها من يوتيوب إيه قناة المستقلة، المناظرات اللي حصلت في بين السنة وبين الشيعة هؤلاء. كذلك قناة صفا بإمكانك تستفيد كذلك. قناة الصفا؟ إيه. مش سؤالك؟ نعم سؤالي كان يتعلق بالصوفية. إيه. كنت أريد أن أسأل يعني هل يجوز هناك أحد يواظب على ذكر معين وبعدد معين كل يوم ولا يدعو له؟ يعني إيش ما فهمت سؤالك؟ إيه يعني يواظب على ذكر شرعي. نعم. طيب على ذكر شرعي إيش؟ إيه يعني يواظب على ذكر شرعي ويحدده بعدد. هذا ما ينبغي يعني تحديده بعدد. إن يعني حتى لا يصير البدعة وإنما مثلا في اليوم اللي ما ورد به السنة 100 مرة مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة أو هكذا إن زدت كذلك لا بأس بس لا يكون مثلا كل يوم 1000 مرة اليوم 1000 مرة غدا 500 مرة بعدها 2000 مرة هكذا يعني حتى لا يقع في إيش في النهي ها وش سؤالك أخ بعد ماذا عندكم يا طالبات؟ فضيلة الدكتور الله يحسن عليكم إذا ممكن قبل ما تجيبون على أسئلة الطلاب يعني تخبروننا بسؤال الطالب كي نستفيد جميعا يعني هم الطلاب يتكلمون عن قضية لأنه الآن هؤلاء جزاهم الله خير في بلادهم بلادهم بلاد السنة وغزوهم الرافضة في بلادهم وأثروا على عوامهم فيسألون عن كيفية مجادلة الرافضة ومناظرتهم هذا السؤال الأول السؤال الأول الذي قبله سألتني إيش عن إيش عن كيف التعامل مع أهل البدع هذا يعني الحديث فيه هذا وش عندك من سؤال دكتور عندي سؤال أنا في العصر المعاصر نعم طيب ابدأوا يلا لدينا سؤال يختص بالتلخيص إذا كانت جزئيتي يتضمنها رد على شخص معين ضمن الردود العامة هل يذكر قوله ورد عليه أو نقتصر على الردود العامة مثل قول ابن جني ورد عليه لا الردود العامة فقط يعني المقدمة فيها إيش؟ هل نذكر الترخيص مقدمة مثل البحث؟ لا أنت تكتبين مقدمة طبيعي تكتبين مقدمة ثم تسوين خاتمة كذلك خلاصة التلخيص وبالمناسبة أنا قلت لكم إن شاء الله يعني سيقرأ كل واحد منكم بحثه خلاصة البحث أو خلاصة التلخيص يعني مثلا فرضا لخصتي في 30 صفحة او في 40 صفحة في لابد في خلاصة الملخص بعد حتى تقرأينه ان شاء الله بعد الاجازة يعني ما نحدد صفحة لكن بحيث انك تأخذين محاضرة او محاضرتين في ما تزيد عن محاضرتين في لقائك لتلخيصك وش سؤالك؟ لا ما أحدد التلخيص في لا أقصد إنه إذا أتممت التلخيص يعني 30 صفحة أو 40 صفحة ما يمكن تقرأينها علينا في المحاضرة هذه بلا وقت لخصي الملخص لا يسلم كل الأمرين طيب سؤالك دكتور سؤالي الآن في عصر المعاصر يوجد أصلا من أهل السنة منهم من أهل السنة يجادلك أصلا يدافع عن أهل البدع أصلا ويجعلك الآن كونه شخص محاول في أمرهم نسيت هذه في السكة طيب جزاك الله خير ويجادلك في أهل البدع ويأتي لهم مثلا أعذار و يعني علشان لا تقع فيهم أو يجعلونه يجعلك مثل وكأنه وفي نظري كما قلت لك إياكم أن تتكلموا في الأفراد والأشخاص، أنتم تكلموا في العقائد، انقذوا العقائد. العقيدة هذه مثلا تبين أنها محدثة وأن ما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا دل عليها. أما تكلم في الأشخاص فلا قاعد إيش يسبب يعني تجاذب في الرأي، لكن خل دعوتكم ليست الأشخاص، لا تكلم في الأشخاص. الأشخاص إن كانوا من الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا إليه من عمل وهم بين يدي الله والله أرحم الراحمين، وإن كانوا معاصرين ما لكم لتدعو لهم بالهداية. لا تكلم في الأشخاص، تكلموا في العقائد، تكلموا في عرض العقيدة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة تحضرني في هذا، يعني سمعتم بالشيخ مقبل الوادعي اليمني؟ الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان حكيما في دعوته، وفي الحقيقة جاء إلى مكة وفي قريته كلهم زيدية، ما عرف المذهب السني إلا لما جاء إلى مكة يريد العمل، التزم بعد الدروس في الحرم، ثم بعد ذلك ازداد في العلم، درس في الحرم ثم معهد الحرم ثم بعد ذلك الجامعة الإسلامية إلى أن أخذ الماجستير وأصبح محدثا. لما رجع إلى بلاده دعوه الأقاليم التي فيها أهل السنة يدرس عندهم، قال لا أبدأ بالدعوة إلى قومي. فذهب إلى مسجد صعدة، ما راح يتكلم فيهم يقول أنتم يزيدية ولا أنتم جارودية وأنتم كفرة ولا أنتم فسقة ولا فيكم وفيكم وفيكم، لا. بدأ إيش بتدريس فضائل فاطمة والحسن والحسين من خلال كتب السنة، ثم إذا جاءت مناسبة يشرح الحديث ثم يذكر عقائد أهل السنة في خلال شرحه للحديث. بالتالي انتشر دعوته وعظم نفعه. لما انت هذا جد الحوثي هذا الموجود هذا عاداه وجماعة من أمثاله عادوه وأرادوا ضربه وإخراجه من المسجد أو قتله، فحمته قبيلته، ثم نفع الله بعلمه. المقصود هذا مثال على إيش الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل من قواعد في مثلا في بيان شبهات القادرين؟ القادرين واضح يعني مذهبهم قديانية. إيه القديانية لهم موجود في عندكم وهم يلبسون على الناس يقول إحنا مسلمين، والأصل في أنهم كفار ليسوا بمسلمين، ولقولهم بأن أحمد القدياني هو نبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء ولا الرسل، وهم صنائع الاستعمار قدياني هذا، إذ أن في الهند لما استولت بريطانيا على الهند من جابههم بالجهاد هم أهل السنة، فما كان من بريطانيا إلا تبنت هذا الرجل. فأولا ظهر الزهد والعبادة والصلاة، ثم بعد ذلك دعا إلى إبطال الجهاد لأنه ليس في إسلام في جهاد، ثم بعد ذلك زعم أنه رسول، ثم زعم آخر الأمر أنه أن الله حل فيه. وقد ناظره أحد علماء أهل السنة في الهند وباهله، كان مما قاله العالم له في مباهلته: إن كنت كاذبا فأماتك الله على شر موته. فما تمت بعد 40 يوما إلا أن أصيب القدياني هذا بداء لا يستطيع أن يخرج برازه من دبره، وإنما يخرج من فيه. ثم توفي على هذه الميتة السيئة. والمناظرة هذه طبعت في كتاب اسمه كتاب إظهار الحق، مطبوع مجلدين، كانت توزع دار الإفتاء. عندنا السؤال خلاص نبدأ. ها طيب، اليوم أخذنا الأسئلة وقت كثير، بس نأخذ الحضور. عبد الله موجود، وإبراهيم سداغو موجود، توري موجود، ماتياس أمينول، إبراهيم ضياء الحق، منيب الرحمن حاضر. ده منيب إيش بلاك كثير الغياب؟ فيصل نقيب سيد ماجين لي، وأنت يا ماجين لي كثير الغياب إيش بلاك؟ الله يهديك. ها مشغول بماذا؟ جاء مولود. ما شاء الله ما شاء الله. ومحمد مهدي حاضر. شيخ محمد وبلسينك هذا ما جاء اليوم أظن. أخذ شغل غياب هنا بعد. طالبات جمانة بسمح موجودة، أمل في العفيرات العضاض عفوا. نعم فاطمة التميمي موجودة، سحر البندر موجودة، قادة المهيزة موجودة، هيا الشمري موجودة، نور الزامل موجودة، صالح النعمان موجودة، بيان الخريجي موجودة، فاطمة العايد موجودة، بثينة العسكر موجودة، سامية العمري موجودة. ايه طيب جزاك الله. أمس شو وصلنا بالأمس؟ ها؟ الشرك الأصغر. ها؟ نعم. سيأتي الآن، سيأتي لسه ما بعد شرحنا. احنا بالأمس تكلمنا عن ايش؟ تكلمنا أمس بالأمس على ايش؟ اهل السنة كلها. اخر شيء تكلمنا في نواقض الكفر حقيقة الإيمان قول واعتقاد وصيله يزيد ربك أو ينقص في المعصية وينقض الإيمان أمور كثيرة أخصها الكفر ونكرر من الكفر الأكبر وأصغر. ثم ثاني الشرك الأكبر وأصغر ووقفنا الآن. نعم قلنا إيش؟ أن يعرض السني بأمرين: أولا مصادر التلقي تنظر فيها مصدره ومصدر التلقي، الثاني باتباع أصول مذهب أهل السنة والجماعة. وذكرنا الأصول الأول، قلنا الأصل الأول محبة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. الثاني الأصل الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. الثالث محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج هذا الأصل من خالف فيه؟ الرافضة والخوارج. الأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، من خالف في ذلك؟ الشيعة، وكذلك أهل البدع عموما، كل من يعبد الله على خلاف شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخالف في هذا الأصل. بعد ذلك قلنا إيش؟ محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أهل السنة يعني يحبون المحبة الشرعية، وأنهم يعتقدون أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم خمسة بيوت، أربعة، وكذلك أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا خالفهم في ذلك الرافضة، فإن مفهومهم لأهل البيت اقتصروا على علي وابن الحسن والحسين فقط، وأخرجوا بقية أهل البيت، وأنهم غلوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن العصمة لأهل البيت، وأنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سوف يكون. ثم بعد ذلك إيش؟ عدم الشهادة لمعين بجنة أو بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خالف في هذا الأصل؟ أهل البدع المعتزلة. عدم الشهادة لمعين بجنة أو نار. خوارج يشهدون بالنار. يشهدون بالنار نعم، الخوارج يشهدون بالنار على من ارتكب الكبيرة. كذلك المعتزلة. المعتزلة هو يقولون في منزلة بين المنزلتين. إذا مات إلى النار. أي أسماء آلهة النار، صحيح. كذلك المعتزلة، كذلك المرجئة. المرجئة كل يشهدون بأن كل مؤمن فهو بعينه داخل الجنة، سواء مرتكب الكبيرة أو سواء لا يعمل بالأركان ولا يقوم بالواجبات ولا بالفرائض، هذا إيش؟ يدخل الجنة عندهم. كذلك بعض غلاة الصوفية، إذا لك أحد الصوفية بعض غلاتهم قال، أظنه تيجاني، ما أدري تيجاني، من رآني فهو في الجنة. هو التيجاني، يقول المعني من يعتقد طريقة التيجاني يدخل الجنة بدون حساب. من إيش؟ من يعتقد طريقة التيجاني، من اعتقد طريقة التيجاني يدخل الجنة بدون حساب، يدخل الجنة بغير حساب. وكذلك الرافضة، الرافضة يشهدون يشهدون لأتباعهم بالجنة، أئمتهم وأتباعهم كذلك. بل خميني، قيل أن خميني كان يوزع سكوك الجنة. الجنة تبيع، تبيع جواز. نعم. فيها تذكرة يعني، فيها الكبرية، الشيء الشيوخ من تبيع التذكرة هي دخول الجنة. تذكرة؟ تذكرة دخول الجنة. مكتوبة. هي تبيع على التذكرة. يعني قبل 30 سنة تقريبا. هذا إيش؟ هذا الأصل خالف فيه. الأصل الذي بعده أن حقيقة الإيمان هو أن اعتقاد وفرض. أن حقيقة الإيمان هو أن اعتقاد وفرض. خالف فيه كذلك المرجئة، والأشاعرة والماتريدية، وكذلك إيش فضلا عن الرافضة، كلها خالفوا في هذا الأصل. إذ أن حقيقة الإيمان عندهم، أي عند الرافضة أو عند الأشاعرة وعند الماتريدية، حقيقة الإيمان عندهم هو الاعتقاد فقط، اعتقاد القلب فقط. ذاك يرجع على أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن الإيمان هو معرفة الله بالقلب بدون نطق اللسان ولا عمل بالأركان ولا الاعتقاد كذلك، يعني فقط معرفة. هذا ما عليه الجهمية، جهم الصوفان، إذا كأثر عنهم أنهم يقولون الذي يعرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. الثاني بل زعموا أنهم يعني إيمانه كإيمان الملائكة، بل كإيمان جبريل، بل كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ الثاني التصديق، وهذا قال به الأشاعرة والماتريدية، تصديق القلب بدون نطق اللسان ولا عمل بالأركان. الثالث أن الإيمان هو قول باللسان بدون اعتقاد بالجنان ولا عمل بالأركان، وهذا ما عليه الكرامية. قول باللسان فقط؟ قول في اللسان فقط. الرابعة هو أن الإيمان هو اعتقاد وقول، وهذا نسب إلى بعض مرجئات فقهاء أهل السنة. لذلك ممكن تقسيم الإرجاء إلى قسمين: إرجاء مطلق، وهذا الذي عليه الجهمية والأشاعرة والكرامي. قد قلت لكم منذ قليل أنهم يزعمون أن من يعتقد أو إيمانه كإيمان الملائكة، كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، كإيمان جبريل. الثاني إرجاء مقيد، وهذا عليه ما عليه مرجئة الفقهاء، فهم لا يهملون العمل بس لا يدخلونه في مسمى الإيمان. المقصود أن حقيقة التوحيد هو الاعتقاد، حقيقة الإيمان هو عندهم الاعتقاد، حقيقة الشرك هو في الاعتقاد، حقيقة الكفر هو في الاعتقاد. بينما جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الكفر والشرك ويقع في الاعتقاد ويقع في العمل، وأن التوحيد وأن الإيمان يكون في القول والاعتقاد والعمل. لذلك ترتب على قولهم هذا، ولعل يشرحه إن شاء الله إذا جينا في الأشاعرة والماتريدية، لكن أشير إليه إشارة، ترتب على ذلك أن يقالوا إن شهادة لا إله إلا الله هي الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح، أو إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح، إذ أن الذين بعث لآهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مشركي مكة كانوا يقرون بذلك، لا إن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، دل على ذلك الكتاب والسنة واللغة. هذا الذي إيش. ثانيا قالوا إن الإيمان إن أول واجب على المكلف هو النظر، نظر في أي شيء؟ في الأدلة الكلامية التي اخترعوها لإثبات وجود الربوبية، وجود الرب، كدليل دليل الجوهر ودليل العرض وغير ذلك، سيأتي الحديث عليها فيما بعد. المقصود أن هؤلاء حصروا الإيمان والتوحيد هو في الاعتقاد، وهذا نتيجة التأثر بالإرجاء، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى التوحيد. وقلنا إيش عن النواقض كذلك، تكلم عن النواقض، قلنا الكفر وأنه نوعين، أكبر وأصغر. الأكبر هو مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، هو من كبائر الذنوب، وما ورد تسميته من الذنوب كفرة ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر. وذكرنا كذلك، نعم مضى على الأذان 10 دقائق. ها؟ مضى على الأذان 10 دقائق. طيب خلاص الآن. وذكرنا إيش الكفر؟ لا، الكفر الأكبر على أنه إيش؟ أنواع. كفر الشك، كفر الإعراض، كفر الجحود، كفر التكذيب، كفر النفاق. ووقفنا عند الشرك الأصغر، وتعريفه هو ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل، يعني اكتبوا الشرك الأصغر هو ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. مثال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك أصغر، لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد التسوية بين الله سبحانه وتعالى وبين المحلوف له في التعظيم، فهذا يرتفع من الأصغر إلى الأكبر. نعم. إذا لماذا نقول للشيخ بأن هذا الحديث هو الشاهد على الشرك الأصغر؟ لأن هذا الدليل قد ينطبق على الشرك الأصغر والأكبر على حسب الاعتقاد. على حسب الاعتقاد. نعم. يعني يأتي بهذا. لا، هو الأصل في المسلم ما يعتقد أن هناك أحد مساوي لله سبحانه وتعالى في كبريائه وفي عظمته. كل مسلم ما أحد يعتقد هذا. يعني نشوف الآن غالبا خاصة في البيئات الجاهلة يحلفون بالنبي، يحلفون بالكعبة، يحلفون بالآباء، يحلفون بحياتك فهو. وإذا نصحتهم قلت هذا ما يجوز، خاصة عند في مصر نصحتهم قالوا أنا والله ما أعتقد في قلبي، لكن هذا تعودت عليه من الصغر. والنبي يقول تعودت على ذلك من الصغر، لكن ما أعتقد أن إيش النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لله في العظمة والكبرياء، فهو تقال من زلات اللسان وحسب التعود. فهذا شرك أصغر، أي من كبائر الذنوب، ولا يصل إلى حد الكفر أو الشرك الأكبر المخرج منها. هل من عرفت يا أخي؟ نعم. نعم. إيش صوتك مش واضح؟ ارفعي صوتك. أيوة. هو سيأتي إن شاء الله أن أبين لكم أن الأشاعرة والماتريدية أخذوا مذهبهم من ابن كلاب، يعني المؤسس الحقيقي لهذا المذهب هو ابن كلاب. وهو ابن كلاب قلنا أن ابن كلاب عاش في زمن الإمام أحمد وأراد التوسط بين مذهب الإمام أحمد أو مذهب أهل السنة وبين مذهب مذهب المعتزلة، وذلك أنه في ذلك الزمن كان المعتزلة هم المسيطرين على مؤسسات الدولة وكانوا يمتحنون الناس حتى يتبعوهم بعقائدهم. فما كان ابن كلاب هذا إلا أن أخذ ببعض أصول أهل السنة وأخذ ببعض أصول المعتزلة، أراد التوسط بين المذهبين، فأحدث قولا بين قولين، بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة. هذا ابن كلاب بعد 100 سنة تقريبا أخذ عنه هذا المذهب وأحياه أبو حسن أشعري ونسبه إلى مذهب إلى الشافعي وإلى الإمام مالك، وكذلك أبو منصور الماتريدي ونسبه إلى أبي حنيفة وإلى الأئمة، فرد تصدى لهم الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، فبين أن هذه عقائد ليست هذه العقيدة ليست عقيدة الأئمة أبي حنيفة النعمان وصاحبيه، وإنما هذه عقائد أهل الكلام. وتصدى كذلك السجزي لهم في كتابه الحرف والصوت. المقصود أن الأصل نشأ في المذهب هذا التوسط بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهو أسسه ابن كلاب ثم ورثه بعد 100 سنة وأحيا هذا المذهب بعد كاد أن يندثر. أحياه أبو الحسن الأشعري لما كان في طوره الثاني، إذ أن أبو الحسن الأشعري مر بثلاث أطوار. الطور الأول كان معتزليا ونشأ الاعتزال 40 سنة، تربى على يد وزوج أمه الجبائي المعتزلي، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب ابن كلاب، وثم بعد ذلك تحول إلى مذهب أهل السنة، وألف في ذلك كتاب الإبانة وكتابه رسالة السجزي رسالة إلى أهل الثغر، وكتابه كذلك مقاتل الإسلاميين، قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل الحديث، ثم صرح بأنه على هذه العقيدة. وقد شرحت هذه العقيدة عقيدة أهل الحديث التي قررها الأشعري في كتاب مطبوع في مكتبة الصميعي، طبع عدة طبعات، ألفته للرد على الأشاعرة المعاصرين، أبين لهم أن أبو الحسن الأشعري راجع عن هذه العقيدة العقيدة الكلابية، وأنه على هذه العقيدة بصريح كلامه قال أنه على عقيدة أهل السنة وما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. اسم الكتاب شرح ما قرر الأشعري في مقالاته عن أهل الحديث، مطبوع في دار الصميعي. طيب سؤال آخر، ايش عندك من سؤال يا طالبات؟ ما عندكم شيء؟ ايش فيها؟ محبة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، خالف في التوحيد طائفة الفلاسفة وطائفة المتكلمين، طائفة الفلاسفة وطائفة المتكلمين. شوفوا تحبين تطلعين، شوفي كتابي توضيحات الجلية، وضحت لو كان عندنا وقت الآن كان قرأنا منه. اللي هو كل أصحاب البدع، كل من يعبد الله على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخاله فيه، وعليه هذا جميع الفرق ولا نستثني أحد. نعم إيه في الخوارج والرافضة. ها؟ محبة الصحابة وآل البيت خالف فيه الرافضة والخوارج. وش بعد؟ طيب سؤال آخر. ها هي الطالبة طحنا لكم مجال للمناقشة. أنا معشر الطلاب ما عندكم شيء؟ طيب حان وقت الصلاة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أنت تزوج زوجة ثانية انتبه. ما شاء الله مؤلفاته كثيرة ما شاء الله. نعم سلام. بروديبور هم بيأمن لهم كوالك ها؟ ارجع الفيديو كوش الفيديو وبعد ان شاء الله قم لنا لن سوف لنا الفيديو تاك قم لنا مامانك Bueno.